فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. يقول السائل: هل يكفي لرمضان نية واحدة أول ليلة، أم يجب عليه أن ينوي للصيام في رمضان في كل ليلة؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في رمضان أن ينوي نية واحدة من أوله، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: نمت على جنابة من الليل ولم أستيقظ إلا في النهار، فهل صيامي صحيح أم لا؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج في تأخير الغسل لا من الرجل ولا من المرأة، ويتم صيامه، والله أعلم. سنن. من السنة عند رؤية هلال رمضان الدعاء بما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وهذا الدعاء في رمضان وغيره من أشهر السنة. فقه رمضان.